حصريا على موقع دي جي. تلميذ ونفسه يطلع على حس عامل له مطلع في دماغي جوه مصنع. لو تهت مش هترجع فالحين تقلدوني مش سهل توصلولي. مخترع يا بمجالكم احضرت سقفولي مرحبتين وهلا اللي خيبة ربسه مريالة وسع سكة البابا وجالة. خاف على نفسك رب عيالة عندنا بحل المسألة. تجري تنطط للعب سوا جاي جايب له نمر زالة وهرجع على بلده في غنى جين محرش كبير على بتصوعد تعمل مشاف دي تسطل نفسه يطلع على حس عامل له مطلع في دماغي جوه مصنع. لو تهت مش هترجع فالحين تقلدوني مش سهل توصلولي. مخترع يا بمجالكم احضرت سقفولي حضرت جيت هخوف كله جاي جوله بقى انا مش هحله حصل شغله مزاوله في دله واللي حلو معايا انا انتو دول بابا دول جدو هجيب كرشك فما فيش منه. لما كنت مريح دكة كنت بلعب بيك في الحتة. الحمد لله على السلامة ابو اجمل ابتسامة هلهول ما فاكش انا.